السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة ضرب من الخيال، حتى الأفلام ما قدرت تجيب قصة مثل هالروعة هذه. القصة حصلت لشاب سوداني اسمه عوض، عمره 24 سنة في عام 83. عوض عايش في منطقة اسمها غرب حلفة الجديدة، قرية رقم 5، يسمونها قرية 5. هذه تبعد عن الخرطوم تقريبا 350 كيلومتر، ويعرفونها أهل القرية، وأهل القرية يعرفون بعض، ناس أقارب وجماعة ونسايب وما بينهم غريب. لكن عوض كان هذا من أفضل شباب القرية، إنسان محترم، شهم، شجاع، كريم، طالع على أبوه، عنده أغنام ويرعى حلاله وحلال أبوه. في عام 83 عوض متزوج وعنده 4 أولاد، لكن شوي شوي بدت الحياة تتغير في هالقرية هذه، لأن في بداية 84 جاهم الجفاف، الأمطار طولت أكثر من سنة وما جت، بدت الأرض يعني تكون شاحبة، ما فيها يعني مرعى للأغنام، بدأ الحلال يموت، وهم عيشتهم يعني مصدر الرزق الوحيد عن طريق الأغنام. زهق، تعب، صارت في حالة نفسية تضايق، إنه ما هو قادر يعني يوفر لقمة العيش له والأخوانه والأبو. أبوه متزوج ثنتين، وهذا عوض عنده أخوانه 4 وبنات ما شاء الله، وهو متزوج وعنده 4 أولاد. الحياة بدت يعني تشد عليه، قرر إنه يترك الرعي خلاص، قال أنا لازم أشوف لي مصدر رزق ثاني. وفعلا كلم أبوه موضوع، قال له يبا أنا قررت أني أروح إلى المملكة العربية السعودية، لكن شلون؟ بطريقة غير رسمية، عن طريق التهريب، عن طريق البحر. يركبون من بورت سودان، أنتم عارفين ميناء بورت سودان معروف جدا، ويطلعون عبر اللنجات، مثل اللنج هذا اللي تشوفونه على اليمين، لنجات كبيرة عندهم مثل يسمونه سمبوك، احنا في عندنا سمبوك وعندنا البوم، وكل واحد له طريقة يعني، او كل واحد له مهمة معينة. سمبوك هذا كانوا ياخذونه علشان ينقل فيه الصيادين والغواصين وكذا، يروحون يصيدون اللؤلؤ وصيد اسماك وغيره يعني. وفيه البوم، في بعض اللنجات الكبيرة الخشبية أنا أتكلم عنها، اللي تنقل مثلا المياه، اللي تنقل المواد الغذائية وغيرها. عندهم سمبوك في السودان معروف جدا هذا، وسمبوك ترى من أفضل القوارب الخشبية يعني. فقال يا يبا أنا بركب السمبوك، هو يقصد شنو؟ أنا أبي أروح للسعودية عن طريق البحر، عن طريق التهريب. يطلعون من بورت سودان إلى يوصلون اليمن، ارتيريا مثلا، يقدرون يوصلون اذا قدروا يوصلون الى ميناء جدة، اهم شيء انه يدخلون السعودية. ابوه قال له مستحيل، مستحيل اوافق انك تدخل البحر وتروح تهريب، لان هذول اصلا كانوا يركبون في السمبوك هذا ياخذون تقريبا 90 شخص يركبون فيه، يعني المركب هذا يشيل أكثر من طاقته دبل 4-5 مرات. السمبوك هذا ممكن طبعا في أحجام، لكن اللي احنا نتكلم عنه ممكن يشيل 40 نفر، لكن وقت التهريب ياخذون كثر ما يقدرون، لأن صاحب المركب أهم شيء من اللي يدفع له، هو ما عنده مانع ياخذهم يوصلهم للشواطئ لأي دولة وينزلهم، ما له شغل. قال أبوه لا يبا مستحيل أخليك، وانت عارف القصص اللي حصلت، وكثير ناس دخلت البحر يا يبا وماتت وانفقدت، أنا مستحيل أني أخليك تروح، لأن عوض هذا عزيز على أبوه، أكبر عياله، وهو اللي شايل أبوه، وأذكى ولد، ورافع راس أبوه قدام أهل القرية كلهم. فقال له يا يبا أنا ما أقدر أتخلى عنك، الله يخليك اترك فكرة السفر هذه. قال له يا يبا لا لازم، يا يبا أنت شايف الوضع، الجفاف، الحلال اللي قاعد يموت، يبا ما قاعد يتوفي معايا، يا يبا أنا ما أقدر أشوف إخواني، أشوف أهلي يحتاجون شيء وأنا ما أقدر ألبي لهم. الله يخليك يا يبا، أروح حالي حال الناس، أترزق الله، أروح لأي ديرة. قال له مستحيل أخليك تروح، إذا تبي تروح روح رسمي، يعني روح عن طريق الخرطوم وركب طيارة وروح للسعودية، روح أي دولة، لكن لا تروح عن طريق التهريب. قال له يا يبا شلون أروح، الموضوع يحتاج إلى فيزا، إجراءات قانونية، تكلفة مادية، يا يبا ما أقدر. في ذاك الوقت كانت الأمور صعبة جدا بالنسبة لهم، أسهل طريقة هو موضوع التهريب، لكن فيها مخاطرة جدا. والأبو هذا ياما سمع قصص عن الناس اللي دخلت، هو من أهل البر أبوه، يعني ما يعرف سوال في البحر وكذا، لكن سامع كثير ناس انفقدوا وناس غرقوا وناس ماتوا وناس ما أدري شو اللي حصل فيهم، ما يبي يضحي بولده. قال له يا يبا اترك الدنيا، خلنا احنا كذيبة بالوضع هذا، ما عندنا ناكل ونشرب ولا أننا نفقدك، انت اعز واحد من عيالي، انت مستحيل تروح. قام عوض يكلم ابوه مره مرتين ثلاثه، ماكو فايده. راح كلم امه، قال لها يا يما انا رايح رايح، والله ما بذني ماي، يعني ما بذني ماي، احنا نسميها يعني انه ما في رجعه عن القرار، خلاص انا رايح رايح يا يما، ترضين ولا ما ترضين يا يما؟ قالت له روح الله يسهل دربك ويستر عليك، لكن حاول في ابوك. قال ما يخالف، انا معزم وراح ابيع الحلال واخذ معي راس مال علشان يعني يكفيني في السفر وغيره يعني، وراح اخلي لكم طبعا يعني جزء من الحلال، وحلال ابوي موجود، ودير بالكم على زوجتي وعيالي. قالوا لا ان شاء الله. يوم الأيام، اليوم اللي بيسافر فيه، والكلام هذا الحين في 84، اليوم اللي بيسافر فيه صلى الفجر بجانب أبوه ومسك أبوه، قال له يبا الله يخليك يبا أرجوك أنا رايح رايح، بس أرجوك أنك توافق، تكفى يا يبا، والله يا يبا ما راح أطول وصدقني، وهذا ترى أنا أدري أنت تمنعني لأنك تحبني، لكن أنا رايح علشانك أنت يا يبا، علشانك وعلشان أمي وزوجاتك وعلشان إخواني، الله يخليك يا يبا. أبو قاعد يبكي مسكين، قال خلاص روح الله يستر عليك يا يبا وبدعي لك وكذا. قال بيع الحلال كله وخذ فلوس. قال لا لا لا يبا لا، حلالك كنت عندك وحلالي أنا بعته، وجزء منه الفلوس خليتهم عند أمي، أنا أبيك بس تدعي لي وبإذن الله راح أرجع وأرفع راسك وكذا. قال الله يسهل عليك يا ولدي. عوض عنده 5 من أهل القرية كان مكلمهم عن الموضوع، موضوع السفر، وأنه يركبون فيه اللينج هذا السمبوك اللي هو القارب الكبير الخشبي، وأنه يسافرون وخلاص، وكلمة رجال وتواعده، وقالوا أوكي. لكن لما جاء اليوم اللي قرروا، كانوا متواعدين الظهر يعني، جو 5 واحد فيهم قال لي يا جماعة أنا صراحة ما أقدر أروح، أنا متردد وخايف وما أدري، أنا ما هي داخل مخي الموضوع هذا، موضوع السفر، فاعذروني أنا خلاص ترددت. قال لا كيفك وأنتم يا شباب؟ واحد فيهم قال والله أنا كذلك متردد. قال متردد ارجع، اللي متردد يرجع. رجع الرابع، بقوا 3، والرابع الحين منو؟ صاحبنا عوض، مع عوض الحين 3 وعوض الرابع، لكن منو معاه؟ معاه واحد من عيال خالته عمره 18 سنة اسمه بشير، ومعاه الاثنين الباقيين من أهل القرية، كلهم ترى جماعة واحدة عيال عم، لكن من بعيد وهم يفرقون في التقارب يعني. صاروا 4، راحوا إلى بورت السودان، وكان الموعد هناك مع صاحب القارب واللينج، وكان قدامهم كم واحد؟ قدامهم 86 شخص، 90 شخص راح يركب هاللينج هذا، وفعلا ركبوا. بسم الله بسم الله، توكلوا على الله. ومشى فيهم القارب الكبير هذا في البحر الأحمر. أول يوم، ثاني يوم الفجر ولا تبدأ عاصفة، شوي الماء قام يلطم فيهم والأمواج ترتفع والقارب هذا يتحرك يمين ويسار. نزلوا الأشرع، لأن هذا القوارب اللي عندهم، هذا اللنجات الكبيرة، في منهم يركبوا له مكاين ديزل وكذلك يستخدمون الشراع، لكن الشراع هذا إذا بتعتمد عليه على اللي هو اتجاه الهواء، الطريق هذا يحتاج منك 3 أشهر 4 أشهر، فيستخدمون ديزل إلا إذا اضطروا يستخدمون الأشرع. المهم، فماشين ماشين، أول يوم ثاني يوم، يوم جت العاصفة اهدأوا شوي وطفوا الماكينة وخلوها بس لين تهدأ الأمور من كثر ما داخوا والمياه ضربت فيهم وتعبوا، قاموا ينامون. اليوم الثالث الصبح هدت العاصفة، لكن انتبهوا على وجود جزيرة. هم ضاعوا، يعني ضيعوا الطريق اللي هم ماشيين فيه، يعني باتجاه اللي هم يبونه اللي هو اتجاه الحدود اليمنية اليمنية السعودية. ضاعوا ولا في جزيرة قريبة؟ يعني قال لهم قائد السفينة، ايش رايكم نرتاح شوي؟ احنا 90 شخص على القارب، حتى بعضهم ما هو قادر حتى يمد رجوله، تعباني. قالوا اي والله الله يخليك، نزلنا شوي، خل نرتاح يعني، نمشي شوي، تعبنا، نغير جو نغير. قال اوكي ما في مشكلة. ومنها ان ننظف القارب من الناس اللي اثناء العاصفة يعني استرجعوا كذا وغيرهم يعني. قال اوكي، وقفوا قريب من الجزيرة، يعني مني لين تشوفون الاضواء اللي قدامها. ليش؟ لان الجزيرة هذه ما فيها ميناء، واللنجات الكبيرة هذه اذا جت على شاطئ راح تغرز يعني، او انها راح تطبع، فيكونون بعيدين شوي عن مكان وجود الرمال في الشاطئ، وهم ينزلون المسافة ما هي بعيدة، مرات يقدرون يمشون، مرات سباحة خفيفة يوصلون للجزيرة. طبعا جزء بقى في اللنج وجزء انزلوا، ارتاحوا شوي، غيروا اللي في الجزيرة ارجعوا مرة ثانية الى القارب، واللي في القارب انزلوا للجزيرة، يتمشون يرتاحون شوي وكذا، يغسلون ملابسهم في البحر، ينظفون نفسهم. بعدين جاء عليهم ليل، قالهم القائد خلاص اللي هو قائد اللنج، قال لهم الحين بننام، احنا منو اللي يبي ينام على الجزيرة ومنو اللي يبي ينام في اللنج؟ اقل شيء اقل شيء لازم اللي ينزلون على الجزيرة لازم عددهم 16، علشان اللي على القارب يقدرون ينامون، يمدون رجولهم شوي يرتاحون. فقالوا يبا ما في مشكلة، نزلوا فعلا كذا واحد حب انه ينام على الارض يعني يرتاحون على الرمال، وتعرفون الرمال يعني شوي اريح من النوم على اللنج والخشب وغيره. المهم، وفعلا نزلوا 16 شخص الى الجزيرة، قالوا احنا ننام على الارض والباقي كلهم موجودين على القارب الكبير هذا. من بين اللي نزلوا عوض، لكن عوض رفض انه ينزل ولد خالته بشير، اللي هو بشير كان عمره 18 سنة اللي كان معه. قال لا يا بشير، خليك انت على اللنج وانا انزل. قال اوكي. ناموا على الجزيرة من التعب، اليوم العاصف اللي جاهم وكذا، ناموا نومة عميقة، واللي على اللنج قعدوا، لكنهم كانوا شوي بعيدين عن الشاطئ يعني الموضوع يحتاج سباحة. هم جاهم موج خفيف والأمواج تتلاطم وكذا على الشاطئ، لكن شيء طبيعي يعني. يوم قعدوا الصبح وينصدمون اللي كانوا على القارب انهم اصبحوا في وسط البحر، ما انتبهوا على ان القارب مشى فيهم وهم في نايمين في الليل، وابتعدوا عن الجزيرة لدرجة أنهم ما قاعد يشوفونها. انصدموا شلون وكذا. قام القائد واللي موجودين على القارب يدورون وين الجزيرة، يطالعون يمين يسار كذا، والدنيا شوي فيها مثل الضباب. قال حركوا حركوا، شغلوا المكاين وخلونا نرجع الجزيرة. في 16 واحد نازلين، من بينهم منو؟ من بينهم أقارب صاحب القارب نفسه، من أقاربه وجماعته. فعلا قعدوا امشوا مشوا مشوا مشوا، طولوا ما لقوا الجزيرة، لفوا يمين لفوا يسار، كل ما يروحون عند جزيرة ولا مو هي الجزيرة اللي كانوا فيها يروحون جزيرة ثانية ثالثة رابعة، انجنوا وضاعوا في البحر. طبعا اللي في الجزيرة صحوا، وين القارب؟ وين اللنج؟ ليش راحوا؟ ليش كذا؟ ما يدرون شنو الظروف، لكن استبعدوا ان يكونوا تركوهم، اكيد حصل شيء. الحين تعال دبر هالسالفة والكلام هذا في 84 السلطات ما تدري، وكان توه تبديل العهد بين الرئيس السابق الرئيس السوداني السابق جعفر النميري، ولما حكم سوار الذهب كان بهالفترة هذه. الدنيا ضايعة الحين، هذا ما حد يدري عنهم أصلا أنهم مهربين، وتسعين شخص. لا على طاري سالفة سوار الذهب، طبعا سوار الذهب هذا فعلا ذهب، من أفضل الحكام العرب اللي مروا على التاريخ. سوار الذهب هذا لما كان ضابط في بريطانيا صارت له قصة، الله يسلمكم، قاموا كل ما يدزون السودان يدزون أحد يعني يدرس في كلية الضباط البريطانية، يجيهم اللي هو عميد الكلية نفسه يسألهم يقول لهم أنتم شنو يقرب لكم سوار الذهب؟ هذا الكلام يعني بعدين بعد 10-20 سنة في التسعينات. فالكل يقول لا احنا ما نعرفه، يعني نعرفه قائد وكان رئيس لنا وكذا ونعم، لكن ما في علاقة. يتأكد ان الضباط اللي يجون عندهم انهم ما يقربون حق سوار الذهب. فبعد ما تخرجوا واحد فيهم سأل القائد، لما تخرجوا كانوا بيمشون يرجعون السودان بعد ما تخرجوا ضباط بالأكاديمية، سألوا قالوا له أنت ليش أول ما جينا إحنا دخلنا في كلية الضباط الحربية البريطانية سألتنا عن سوار الذهب، مع أنه يعني ترك الرئاسة قبل 20 سنة تقريبا، لكن إحنا مستغربين سؤالك عنه. يعني قال هذا سوار الذهب كان عندنا طالب ضابط، فقبل التخرج طلبنا من كل ضابط يعني قبل يتخرج أنه يكتب لنا خطة طريقة احتلال بلده، يعني مثلا الكويت يقولوا له شلون نحتل بلدك العاصمة مثلا، عطنا الطريقة بس يعني كمثال، لأنه هو يعرف بلده يقولوا له سو لنا خطة طريقة احتلالها شلون احنا نقدر نحتلها، والسوداني يقولوا له يلا سو لنا طريقة احتلال مثلا الخرطوم. مثلا كل بلد يطلبون من الضابط يكتب لهم الخريطة، فسلمونا كل الضباط كل واحد سلمنا خريطة احتلال بلده، وكان سوار الذهب كاتب خريطة لاحتلال بلده، لكن يعني كانت خطة رهيبة. لكن انصدمنا ان الخريطة هذه اللي رسمها سوار الذهب وطريقة يعني احتلال هالبلد هذه ما كانت خريطة الخرطوم. قالوا لأجل خريطة شنو؟ قال خريطة لندن. ولما سألوه قاعد يضحك، قال لهم يعني انتم تعتقدون ان انا ممكن يعني اكتب لكم خطة شلون تحتلون بلدي؟ من سابع المستحيلات. فمن ذاك اليوم وهم يخافون من الضباط السودانيين، لان يعرفون السوداني مهما تسوي فيه مستحيل انه يمشي على هواك وانه يخون بلده، وكثير من العرب كذلك يعني. لكن السوداني هذا يعني اللي هو سوار الذهب سوى فيهم عقدة. هذا في طاري الرئيس سوار الذهب. المهم فأقول لكم كانت فترة حكمين، الحين شلون من اللي يدور عليهم من اللي يسأل عنهم؟ مالكم بالطويلة، هذول اللي قعدوا في القارب دوروا ودوروا إلى أن خلص عندهم الوقود اللي هو ديزل. فقال لهم القائد، قال لهم يا جماعة أبي أقول لكم شيء ولازم تفهمونه. قالوا له شنو؟ قال خلاص لازم نوقف البحث، احنا تعبنا، الديزل خلص عندنا، راح نموت من الجوع، خلص الماي والأكل اللي عندنا اللي على اللنج، فإذا استمرينا في البحث ترى كلنا راح نموت. الحين باقي احنا 84 واحد راح نموت. كان يقموله أقارب عوض الثلاثة ذول اللي كانوا معاه من بينهم بشير، ويحطون السكين على رقبة قائد اللنج. قالوا له مستحيل نخليك ترجع وتترك ولد عمنا هناك. حتى في منهم اللي كانوا في اللنج كذلك أيدوهم، قالوا له مستحيل نرضى. قالهم يا جماعة والله العظيم أنا ما عندي مانع أبحث وياكم، ترى على فكرة اللي في الجزيرة نصهم أقاربي أنا، لكن الطريقة هذه راح تهلكنا، لازم نرجع إلى بورت سودان وبعدين نعبي الوقود وناخذ المؤونة والماي والأكل وبعدين نرجع مرة ثانية نبحث، لكن بهالطريقة راح نموت كلنا. هني اقتنعوا بكلامه، قالوا خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، ورجعوا إلى بورت سودان. وقعدوا هذول اللي هم فريق التهريب اللي كانوا ماسكين اللنجات، كل واحد عبى ديزل وعبى الأكل والماي وكذا، وقعدوا يبحثون لأيام وأيام. الجزيرة ضيعوها أصلاً، هي ما كانت على خط الرحلة، وبعدين بسبة العاصفة اللي جتهم والضباب وما يدرون وين هالجزيرة ضاعت. وراحت الأيام وجت الأيام. الحين نرجع على الجزيرة، الجزيرة فيها كم واحد؟ 16 شخص. عوض الوحيد اللي لما نزل الجزيرة كان معاه كيس تمر وغرشة ماي. لما راحوا أيسوا أول يوم ثاني يوم وعرفوا أن هذا القارب ما راح يرجع، وبدوا يجوعون هناك، لأن أصلا الجزيرة قاحلة ما فيها أشجار، ما فيها ظل، ما فيها ينابيع ماي، ما فيها أي مصدر للحياة، مجرد جزيرة. قال لهم عوض تعالوا، جمع هال15 واحد اللي قعدوا يبكون وحالتهم حالة. قالوا سمعوني، احنا لازم نفكر بعقل، انا قاعد اقول لكم هذا عوض شخصية قيادية، شخصية ذكية، يتحكم بنفسه ومشاعره، شخص تعتمد عليه وقت المصايب. قال لهم اهدوا، مع انه في اكبر منه كانوا موجودين، قال لهم اهدوا ولا تستنفذون طاقتكم، احنا شكلنا مطولين، وأنا متأكد أن اللي في القارب كله ما تركونا من كيفهم، أكيد حصل شيء، لكن إحنا لازم نبقى على قيد الحياة. قالوا له شلون؟ قال سمعوني، عندي كيس التمر هذا وعندي غرشة الماي، والجزيرة مثل ما تشوفون جزيرة صغيرة لكن ما فيها شيء، يعني مشوها يعني من أولها لآخرة ما فيها أي مصدر للحياة. قال إذا تبوا تأكلون أكلوا من الطحالب، تعرفون طحالب اللي هي النباتات اللي تكون على الشاطئ، قال ناخذها هذه نجففها وناكلها، ولما تعطشون راح أعطي كل واحد فيكم يعني شربة من الغرشة اللي عندي، لكن ما راح تروي عطشك، أقل ما فيها هذه تخلينا نعيش يوم يومين ثلاثة. قالوا له أوكي. قام يجمع لهم الطحالب وهم قاعدين، قال لهم لحد يستنفذ قوته، وفي بعضهم يحس انه تعبان، بعضهم صحته على قده، يقول له خليك قاعد انا اجيب لكم، يجيب لهم طحالب ينشفها وياكل معاهم وبعدين يشربهم من هالماي اللي عنده. اذا حس انه واحد مثلا كثر ملح يقوم يعطيه تمره، يقول له لا تاكلها لا تبلعها، لا ذوبها فمك قبل لا تبلعها، لانه ما عندنا بس هالكيس. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم خلص كل التمر اللي عنده، والغرشة اللي فيها ماي انشفت، وبدوا يموتون واحد ورا الثاني. اليوم الثالث الرابع مات أول واحد، قاموا وحفروا له قبر ودفنوه. التفت عليهم عوض قال لهم شوفوا بالنهاية احنا ميتين، تموت على الجزيرة ولا تموت وانت بين اهلك ولا تموت ان شاء الله في اي مكان، انت ميت ميت، لكن بما ان الى الان فينا طاقة كل واحد يحفر قبر لنفسه. انصدموا، شعروا باليأس، واملهم الوحيد بعد الله عوض. لكن عوض شو يسوي؟ عوض قاعد يكلمهم بالواقع، يقول لهم ما دام فيكم طاقة كل واحد يحفر قبر حق نفسه، لكن اسمعوني احنا اللي بقينا الحين 15 واحد راح نحفر 14 قبر، لان اخر واحد راح يدفن اللي قبله، لان اخر واحد ما راح يدفن نفسه. قالوا لا اوكي، احفروا فعلا 14 قبر، مات واحد و14 قبر صاروا 15. اليوم السادس بدأوا يموتون اثنين ثلاث ويدفنونهم ويترحمون عليه وتعبانين. طبعا الفترة هذه عوض هو الوحيد اللي كان يعني ما شاء الله يعني قوي البنية وكذا، فكان يروح على الشاطئ كل يوم يحاول يلقى له خشبة، يلقى له سعف النخال، أي شيء يعني رماه البحر على الجزيرة. فجمع مجموعة من الأخشاب والقش وكذا وسوى نفس العشة الصغيرة جدا علشان لا جاء وقت الظهار على الأقل كلهم يحطون راسهم تحت هالعشة إن ما تضربها الشمس، يحاولون إن يصمدون كثر ما يقدرون، يقول يمكن يرجعون علينا في القارب ينقذونه. وفعلا سوى لهم العشاء، اذا جاء وقت الظهار ايش يسوون، لانها العشاء صغيره يعني، يعني يقولوا متر متر، اللي موجودين اللي على قيد الحياه بس يحطون راسهم يعني من بعيد لبعيد لان ما تكفيهم فتره الظهيره هذه كلها. بعضهم قام خلاص يعني دخل في حاله نفسيه من العطش، قام يروح يركض على البحر يشرب يشرب يشرب يشرب لين يغمى عليه، بعده يموت، ياخذونه يدفنونه خلاص. قاموا يسولفون بينهم وبين نفسهم ان يعني معقول احنا خلاص نهايتنا هذه، زين احنا ممكن اذا احد مات ناكله. عوض يلتفت عليهم قالوا كلكم راح تموتون، اتركوا عنكم الكلام هذا، ليش تموت وانت ماكل انسان وبكره تروح جهنم؟ لا، الميت حرمه، اصمد الى ان تموت واستغفر ربك واقضوا هالوقت هذا بالاستغفار، لان احنا خلاص اللي تخلص طاقته ما في مجال راح يموت. قعدوا كل واحد يبكي بروحه، اللي يقرأ القرآن، اللي يستغفر، اللي يتذكر سوى بحياته، اللي يذكر المصايب اللي سواها، اللي يذكر الخير اللي سواه، اللي وقاموا يموتون يموتون لين بقى آخر اثنين، عوض واحد ينقال له أحمد. أحمد مو من قرية عوض لكن في قرية مجاورة له. عوض مسك أحمد وطول الفترة حاط عينه عليه، يقول له أحمد ارتاح ارتاح لا تشتغل، لما يجون مثلا يبي يحفرون القبور يقول حق أحمد لا لا ارتاح ارتاح خلك بالظلال. يسألونه يقولوا له ليش تخلي هذا يعني، قالهم لا لا ما يخالف لأن أنا بشتغل بداله يعني، لا تخلونه يتعب، والولد تبغوا توه شباب يعني عمره 18-19 سنة يعني قلبه عليه متعاطف معه، وخصوصا هذاك مسولف له عن اخوانه وعن امه وعن ابوه وما ادري شنو. المهم اللي بقوا اخر شيء عوض واحمد وفيهم طاقة، عوض استنفذ كل طاقته لكن ما شاء الله من قوة البدنية اللي عنده الى الان، مو جروث مو ضرب أبر وعضلات، لا لا لا إنسان طبيعي ما شاء الله، يرعى غنم 24 ساعة في الصحراء وكذا غير باقي يعني، يعني يتحمل الجو. عوض طلع آخر تمرة كانت عنده كان مخبيها، قال حق أحمد هاك أكل وخلك قاعد في الظلال، الحين ما بقينا إلا أنا وأنت، وفي قبر واحد. انا مو قلت لكم احفروا 14 قبر حق 15 واحد، يعني في واحد برا، في قبر جاهز. قال حق احمد اسمعني يا احمد، انا وانت مصيرنا الموت، وانت تشوف اللي ماتوا وقبرنا كلهم. قال اي نعم. قال شوف خلك مرتاح، انا العشة هذه الحين ابي اخذها وبسويها سفينة. قال اوكي. قام عوض نزل العشة ورتبها ضبطها سواها مثل القارب، لكن مثل الصفيح يعني، خلاها ضبطها. حاول هو تعبان يبي يموت، ريجا ناشف، اخر تمرة عطاها لحمته وخلاها يرتاح. ولما ضبط اللي هو قارب صغير، مو قارب لا يعني مجرد لوح من القش يعني من العشة هذه، وصل عوض إلى نهايته. أحمد طول هالفترة وهو يطالع عوض شي يقول بينه وبين نفسه، استغرب قال عوض معقولة انتظر لين ماتوا هذول كلهم علشان يسوي حق نفسه قارب نجاة ويهرب فيه؟ الحين القارب هذا ما يشيل إلا إنسان واحد، معقولة يبي يضحي فيني؟ كذي قاعد يفكر، وتعرفون واحد خلاص يعني قاعد يشوف الموت يفكر بأي شيء. عوض لما خلص قاعد يأشر حق أحمد، وصل خلاص طاقة ما في، يأشر حق أحمد. جاء لأحمد قال له ايش فيك يا عوض؟ قال له اسحبني ورميني في القبر. انصدم أحمد، شو تقول؟ قال له اسحبني ورميني في آخر قبر وانتظرني لحد ما أموت وبعدين ادفني. قعد يبكي أحمد، قال أشوف ليش مخليني يعني أحافظ على طاقتي، يبعدني عن الشغل، عطاني آخر تمرة ولا منزل العشة، أنا عبالي ينقذ نفسه طلع مسويها عشاني. يا جماعة تصور هالتضحية، معقولة في أحد بهالدنيا يشوف الموت بعينه ويتعب ويستنزف آخر طاقة له علشان يخلي شخص ثاني، لا هو أخوه لا هو أبوه ولا هي أمه، يخليه هو اللي ينقذ نفسه؟ لكن ممكن ينقذ نفسه ممكن لا. مالكم بالطويلة، فعلا سحب عوض ونزله في القبر وقعد جنبه. قال له يا عوض خلنا هربان وياك ننزل على هل اللي سويناه القارب هذا وممكن ان الله ينقذنا وكذا. يطال احمد ويضحك يقول له يا احمد القارب هذا مستحيل ان يشيلنا احنا الاثنين، وبعدين انا جسمي اكبر من جسمك، انا ما يشيلني، يشيلك انت لكن ما يشيلني انا، وانا سويت لك وانا ما فيني طاقة اصلا اركب البحر، انت الحين عندك طاقة، فاحنا ميتين ميتين، انت اذا مت، اذا انا الحين مت انت راح تدفني، لكن اذا انت مت يا احمد منو يدفنك؟ قاعد تفكر احمد قال ها؟ قال اي نعم، انا الحين خلاص انا احس اني بموت وانت راح تدفني، لكن اذا انت مت من اللي يدفنك في هالجزيرة؟ قاعد يبكي احمد شوي، ولا احمد عوض الله يرحمه مودع الحياة، ترحم عليه ودفنه وصلى عليه. وفعلا أحمد قال أنا أحسن ما أموت على هالجزيرة وما حد يدفني وياكلني الدود، لا أركب على هالقارب وادش البحر، ولو أموت خلى ياكلني السمك على الأقل. أو يركب أحمد على اللوح هذا اللي مسوينه أو يمشي فيه في البحر. أحمد خلاص طاقة ما فيه، أغمى عليه ودخل في نوبة من ضربة الشمس والأمواج والبلاوي هذه، ويمر عليه يوم كامل. اليوم الثاني ما وعى أحمد إلا صيادين يصحونه، كي يطالعهم بطرف عينه مثل الحلم، ولا في ناس تقطر في فمه تقطر الماي، ويعطونا خبز قطع بسيطة كذي، تعرفون أنتم اللي يكون حايشة جفاف وموجود في البر ولا في البحر لفترة، ما يصير تعطيه ماي على طول، تفجر عند الرئتين والكلى والبلاوي، لازم تعطيه تدريجي. ويمسحون عليه ويحاولون ينعشونه وكذا، وغمض عينه مرة ثانية ودخل في نوبة غيبوبة يومين ثلاثة. لما صح مرة ثانية ولا الحمد لله، ولا هذول صيادين طبعا أحمد لسانه صاير مثل الخشبة ما يقدر يتكلم، وهذول يرطبون فيه يشربونه ماء، يحطوا الأعشاب، يعطونا شاي، يعطونا أكل شوي شوي. اليوم السابع، اليوم الثامن، اليوم التاسع بدأ يصحصح. صحى أحمد، لما بدأ يتكلم يسألهم يقول لهم أنتم منو، أنا وين، أنا كذا. قالوا لا تخاف، أنت بأمان، وأنت الحين وين؟ أطراف جدة. هذول طلعوا صيادين من أهل جدة. قالوا له لقيناك إحنا ترى تقريبا قبل 10 أيام في وسط البحر، والله كنا نعتقد أنك شبح، لقيناك أصلا في وسط الظلام، وشعرك وملابسك وشكلك مرعب جدا. قالوا له لما انتشناك بعدين عرفنا انك انسان، والله كنا راح نتركك يعني من الخوف. قال لهم جزاكم الله خير وما قصرتوا ويرحم والديكم، وانا ترى من السودان وانا قصتي كذا كذا كذا. قال من السودان؟ شابك وسط البحر يعني شلون طالع على هالقشة هذه؟ استغربنا انك الى الان متحمل يعني. قال أنا موضوعي كذا كذا، ويقول لهم القصة من البداية. قالوا له لا تخاف، أنت الحين في أمان، وإن شاء الله بنساعدك ونوصلك المكان اللي أنت به، لكن أنت فهمنا الحين تبينا ندخلك معانا إلى جدة ونعالجك وكذا، إلى الآن كان تعبان، ولا تبينا نخبيك عندنا في بيوتنا؟ لأن إذا رحنا فيك إلى المستشفى ممكن أن السلطات الأمنية راح تعرف، فأنت تبي تقعد في جدة ترزق الله، ولا تبينا ندخلك المستشفى وبعدين إذا دروا السلطات الأمنية عادي؟ قال لا لا لا، أنا وين والشغل وين، أنا مستحيل، أنا دافن عيال عمي في جزيرة، ودافن من أهل قريتي ومن ربعي وناس رجاجيل ومعروفين ومن أهل قبائل وعشائر، أنا خلاص مالي نفس للشغل، أنا أبي أرجع للسودان، خلاص سلموني للسلطات الأمنية، دخلوني المستشفى وبلغوا السلطات الأمنية علشان يتصرفون يرجعوني إلى السودان. قالوا لا خلاص خذ هالكيس هذا. الكيس هذا شنو فيه؟ فيه ملابس زديريات، وفيه جلابيب اللي كانوا يلبسونها اللي كانوا معاه في الجزيرة، وفيه إثباتات جوازات وإثباتات شخصية ملوت الملوت اللي كانوا معاه على الجزيرة، وعمايم. ايش كان مسوي عوض الله يرحمه؟ عوض بعد ما توفى كان ياخذ الازديريات وياخذ الجلابيب ماتهم اثباتاتهم ويحطها فوق قبر كل واحد علشان بكره درجعوا يعرفون ان هذا قبر فلان، هذا قبر فلان. لكن لما شافنا الموضوع خلاص ولازم انه ينقذ واحد، لما سوى القشة راح ترسها بهالملابس من فوق، سواها نفس الفراش علشان يقدر أحمد إنه يكون فوق القشة هذه، ومن بينها إثباتات وأغراض. هذول الصيادين لما لقوا أحمد طلعوه وشالوا كل الملابس والإثباتات وحطوها لها في كيس وعطوه إياه وودوه إلى المستشفى، وفعلا بلغوا سلطات الأمنية، ولما حضروا جابوا له ضابط. سأل الضابط قال عطني إثباتك. قال له ما عندي أي إثبات، أنا إثباتاتي ضيعتها، لكن بقت عندي بعض الإثباتات اللي قدرت أخذها معاي على هالقشة اللي أنا طلعت فيها. وسلم إياه، وفعلا بعد ما تواصلوا مع السلطات السودانية اكتشفوا أن هذول فعلا سودانيين وهذول قصتهم كذا كذا، وتواصلوا أن كانوا يبحثون عنهم في البحر، وسلموهم إلى الخرطوم، ومن الخرطوم ودوه إلى بلدته. ولما وصل البلدة قام وزع لهم الملابس وإثباتات، وراح إلى قرية خمسة اللي هي قرية عوض، وقال لهم عن بطولة عوض معاه وشو نسوه وشلون أنقذ حياته واستفسر منهم ليش القارب راح، قالوا له يبا اصلا وانتم نايمين هم نايمين اصلا القارب مشى فيهم في البحر وقعدوا يدورون عليكم وحزنوا عليكم اهل القريه. المهم اهل القريه لما عرفوا ان عوض توفى الله يرحمه احزنوا عليه حزن شديد، واحمد هذا الله يسر عليه وبعدين تزوج وصار عنده 5 اولاد ولده الى الان عايش. وعوض هذا نفسه أخوه موجود عندنا هني في الكويت يشتغل في الكويت، أوجه له تحية أنه أعطاني القصة بتفاصيلها. وهذه يعني قصة نموذج عن التضحيات اللي يسوونها البشر، لكن للأسف الناس ناسيتها. حتى أخو عوض يقول صدق يا أبو طلال القصة ما يعرفونها إلا أهلي في قرية رقم 5 وما حد يدري في الموضوع. الحين أنا أعطيتك إياها القصة علشان الكل يعرف ويترحم على أخوي عوض. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.